بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 23. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: وقل لكم ان الله العظيم بفضله من النار اجسادا من كل البحر تصعد على النار بكتابه الدنيا والماله كحدها من كتابه ان شاء يصبح، وان رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موثق، ولتكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وللعرش يرفع، ولا تعتقد ابي الخوارج انه مقال ابي هواه يبدي ويفرح، ولا تذكر لي داوبا لدينه، الا انما المهدي بالدين يفتح. مر معنا ان الناظم رحمه الله تعالى بين معتقد اهل السنه والحديث فيما يخص تكفير بالذنوب وعدمه، وبينا ان معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم على انهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي الا اذا استحل الانسان ذلك استحلالا قلبيا كما مر معنا. فعرج الناظم رحمه الله الى الحديث عن مذهب الخوارج في هذا الباب، وان مذهبهم التكفير بالذنوب والمعاصي، وبينا ان مذهبهم كمذهبهم المعتزله، الا انهم يختلفون فيما بينهما في خصوص الدنيا. الخوارج عندهم صاحب الكبائر والذنوب كافر في الدنيا وفي الاخره، بخلاف المعتزله فعندهم فاسق في الدنيا كافر مخلد في نار جهنم به في الاخره. فمذهب الخوارج مذهب باطل جانب الصواب، وخالف مذهب السلف الصالح والصحابه اللهم يعنيه. لكن الناظم رحمه الله لكي لا يفهم من كلامه التفريط اشار كذلك الى مذهب المرجئه، ليبين ان معتقد السلف وسط بين المذهبين، بين الافراط والتفريط، بين مذهب الخوارج من جهه وبين مذهب المرجئه. فمذهب الخوارج يمثل الافراط في هذا الباب والغلو، اما مذهب الارجاء فانه يمثل يعني التفريط واللعب كما نص على ذلك الناظم رحمه الله. قال الناظم: لا تكن مرجيا داوبا لدينه. اذا هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مذهب المرجئه. والارجاء هو مذهب خبيث من المذاهب الداعي الى ان اتخاذ كتاب الله جل وعلا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه. والارجاء في اصل اللغه، الارجاء في اصل اللغه من ارجا الشيء اي اخره، ارجا الشيء اي اخره. وقيل عن هذا اصحاب هذا المذهب انهم مرجئه لانهم اخروا العمل المسمى الايمان، بمعنى على ان الايمان هو قول واعتقاد وعمل. فالمرجئه على انواع وعلى اصناف لانهم فرق اخرجوا العمل عن مسمى الايمان، اخروا العمل عن مسمى الايمان. فلما اخروا العمل عن مسمى الايمان قيل لهم مرجئه، فالإرجاء من أرجى الشيء أي أخره، وجه تسميتهم بذلك لأنهم أرجعوا أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان، مع أن العمل هو من مسمى الإيمان، العمل إلى الإيمان. وينبغي هنا أن نفرق بين أمرين اثنين لم ينتبه إليه أو إليهما كثير ممن تكلم في هذا الباب. ينبغي أن نفرق بين الرجاء والإرجاء، كما تكلم عن ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله. ففرق بين الرجاء، الرجاء مقام وقامة الإيمان، فأصل الرجاء من رجاء الشيء،

تكلم كذلك عنه أما هو ترك، فالترك يسمى عملا. كما قال صاحب المراحل والترك عمل فعل في صحيح المنهج، وكما قال علامة الشنقيطي رحمه الله بالأضواء قال والترك عمل وفعل عند الأصوليين. إذا الترك منهم من اطلع على هذا ومشى على هذا حتى في الإيمان. بمعنى إذا فهمنا القضية قلنا من العمل عمل الجوارح بعضهم يقسمون قسمين، عمل يضاد أصل التوحيد وعمل لا يضاد أصل التوحيد. العمل الذي لا يضاد أصل التوحيد كأي شيء هي العبادة والمحرمات، ترك الواجبات هل يؤثر في أصل الإيمان؟ بمعنى إذا ترك الواجبات هل يكفر؟ فعل المحرمات هل يكفر؟ وقال هناك أعمال لا تعلق بأصل التوحيد من الجوارح، من العمل هل تعيش الصلاة على مذهب من يقول أن ترك الصلاة كفر، فعنده أن هذا العمل من أعمال الجوارح، فمن ترك الصلاة كفر. إذن ينبغي أن تلحظ هذا الكلام وهذا الأمر عندما تقرأ الحديث وبغض تعلم إيش مذهبه في الصلاة. إذا كان مذهبه هو الترك أو الكفر إذا هو يدخله في أعمال الجوارح التي من ترك إيش كفر. وكما قد يدخلون كذلك ما لو تعلق بالترك، مثل العلماء لو ذكروا شيخ الإسلام زين رحمه الله، تصور رأيت رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قادر على الدفاع عن النبي ولم تتحرك كفرت بالإجماع، يعني مجمع عليه بين أهل العلم بالإجماع عندك القدرة أن تتحرك ولم تتحرك للدفاع عن النبي هذا كفر، هذا ترك لفعل يجب عليك أن تفعله، فترك فيكم مخرج عن الملة هذا بإجماع أهل العلم بالإجماع، لكن بقيد الخبرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو رأيت أحدا رمى بالمصحف على الأرض، عندك القدرة على أن تدافع على كتاب الله ولم تتحرك، فعل هذه الحركة عندها لها تعلق بأصل التوحيد، من ترك هذه الحركة وقال لا تورط بإجماع العلماء هذا هو التفصيل. أما الكلام المذكور عند كثير من الناس عند كثير من الفضلاء وغير الفضلاء كلام عن قضية جنس العمل، يتكلمون عن قضية جنس العمل، إذا قلت له وش يقول لك جنس العمل شرط في صحة الإيمان، إيش تقصد بجنس العمل؟ كثير ممن تكلم في هذه القضية إلا برحمة الله، كثير ممن تكلم لا يفهم شيء ولا يعرف شو معنى جنس، شو معنى الجنس؟ إيش تقصد بالعمل؟ هل تقصد فيه عمل القلب؟ أو تقصد فقط عمل القلب هو عمل الجوارح فقط؟ أو تقصد عمل الجوارح عمل القلب؟ على ماذا تتكلم؟ وهل تقصد بالعمل هنا العمل الذي له تعلق بأصل التوحيد كما بينا أو مع ذلك من الواجبات والمحرمات؟ لا بد من تفصيل هذا. لما؟ لأن وجه العمل لم تجري على لسان السلف أبدا ولم تعرف، جرت هذه اللفظة في كلام شيخ الإسلام في سياق آخر ولم يعرف لشيخ الإسلام رحمه الله أن أتكلم هذه الكلمة في هذا السياق بوضوح لم يعرف، فجيء بهذا الكلام. إذا كان المصطلح هذا هو الجديد ينبغي أن تقصد به لكي نفهم ثم نحكم هل هذا كلام صحيح ولا صحيح، هل هذا الثقة صحيح ولا صحيح، لابد من بيان حقيقة. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن لفظ جنس العمل قال هذه طنطنة لا فائدة منها، يعني ايش معنى جنس العمل؟ اذا لابد من تحكيم. باختصار لكي نلخص الكلام في هذا الباب يطول جدا، لكن باختصار الذين تكلموا عن جنس العمل منهم المصيب وهم قلة، ومن أخطأ في هذا الباب ممن تكلم عن جنس العمل أغلبهم. الذين تكلموا

كيف تعلم هذا؟ ها؟ هل ممكن أن تعلم هذا؟ هل ممكن لأحد أن يعلم من شخص أنه لم يعمل خير قبل؟ هل ممكن؟ إذا باعتبار الظاهر ايش نقول عن أعمال الجوارح؟ أنها شرط كمان. انتبه بمعنى إذا افترضنا عن هذا الشخص أنه لم يعمل خير قبل به بجوارحه، هذا رجل إلى ماذا؟ إلى قلبه، إلى أنه ايش؟ أعرض بقلبه. هذا الذي يعرف عند العلماء بكفر الإعراض. ولذلك بعضهم صنفوا أحسن صنف في شرح نواقض الإسلام، لما أتى إلى النقد الأخير الذي هو الإعراض قال وهو جنس العمل. إذا عدم وجود أي عمل من هذا الشخص دليل على إعراض قلبه. إذا هذا الأمر له تعلق بماذا؟ بالباق. أما الظاهر إيش نحكم منها؟ فالظاهر نقول ان العمل شرط ايش؟ شرط كمال الايمان. على خلاف بين العلماء هل ننطق بلفظ الشرط او هذا كلام الاولى الذي اقول الاولى ان نقول شعب الايمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نخرج من هذا الكلام. منهم من يقول من يرفض الشرط كمال ومن يرفض الشرط صحه، بعضهم قال لا نقول لا تصحيح ولا شرط كما نقول رفض، خلاف كلها اوصاف. لا بد ان من العلماء قد يقول ركن ولا نقول شرط باعتبار ان الشرط غلب عن المفهوم الاصولي الذي هو خارج المهنيه، لكن من قال في اهل العلم يقصد معنى الاصول. فالمساله مساله اصطلاحات ينبغي ان تضبط، المساله مساله اصطلاحات ينبغي ان تضبط. واذا فهمنا هذه القضيه قضيه الفرق بين الظاهر والباطن تتضح لنا الاشكال، وتعلم ان الخلاف بين كثير من اهل السنه مع بعضهم البعض خلاف فرضي في هذه القضيه. ومن احسن من تكلم في هذه القضيه الشيخ، وكل من تكلم فيه ولو من الفضلاء يعني لم ينتبه الى كلامه جيدا، هذا هو الواقع هو الحقيقه. والا الشيخ يعني تكلم في هذا الكلام بكلام دقيق، كلام دقيق جدا، وهذا بهذا الكلام وتكلم عن قضيه الشرط وقال لا نقول الشرط، وتكلم عن قضيه الجنس واتى بكلام اهل العلم وتكلم عن قضيه الظاهر والباطن الى اخره. فصل في هذه المساله تفصيلا، ومن اعظم الكتب التي تكلم فيها الاجوبه المتوائمه في رد على صاحب رفع الله في مجلد الدخل كتبه، ومن اعظم الكتب نحسبه قراته ولا زلت اقراه، من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب، أحسبه أنه من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب. هذا اختصار الكلام في هذه القضية. نعم. ولا تعتقد أن الخير إلا هو مقال من الجوار والود ويصعب، ولا تكن مبديا لأوفى لدينه، ألا إن من وفي الدين يمتحه، وقل إنما الإيمان قول ملية وفعل على قول النبي مصرح. إذا الناظم هنا بين على أن الإيمان هو قول وفعل، أضاف النية كما قلنا على مذهب طائفة من السلف على قول النبي مصرح، بمعنى أن الإيمان قول وعمل دلت عليه النصوص والاحاديث عن النبي عليه كثيره في هذا الباب تدل على ذلك، وهي صريحه كما قال الماضي وفعل على قول النبي مصرح، يعني حديث تصرح بان الايمان قول معه واعتقاد كذلك. من اشهر هذه الاحاديث قوله عن الاسلام الايمان بضع وسبعون، في روايه بضع وستون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى، هذا الفعل، والحياء الذي هو عمل القلب، الحياء شعبه من شعب الايمان. فتدل على ان الايمان قول وعمل واعتقاد. والحديث في هذا كثيره تصرف بهذا وقد اجمع السلف واهل السنه على ان الايمان قول وعمل، بل ان الامام البخاري لم يروي في صحيحه الا عمن كان يعتقد ان الايمان قول وعمل، وهذا من دقه الامام البخاري في الروايه، من دقته، ولذلك كان صحيح هو اصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. اذا كل اجمع السلف والسنه على الايمان قول وعمل، وقد حكى هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم منهم الحافظ بن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان قول وعمل، ولا عمل الا بنيه.